اذكروا الله. الصلاة وما أدراك ما الصلاة، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام كان آخر وصيته وآخر كلامه للناس الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكونه عليه الصلاة والسلام كان آخر كلامه في الناس ما سمعتم، هذا يعني أنه عهد وميثاق غليظ، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الآن الصلاة أخوانا كما قلنا لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. الآن قلنا لك قد تحج وقد لا تحج، لأن هذه معلقة على الاستطاعة، والصيام قد تصوم وقد لا تصوم. فإذا كنت من ذوي الأعذار أجزأتك الفدية. والزكاة قد تزكي وقد لا تزكي حتى تبلغ نصابة، اتفقنا. أنما الصلاة لا تسقط عن عاقل أبدا. إيش قلت؟ فنصاب الصلاة العقل فقط، لا الجسد ولا شيء، إنما أقل نصابها بعد الإسلام العقل. فكل ما أنا عاقل أنني أنا فلان، ولو لا يتحرك مني شيء، لا عين تطرف ولا يد ولا كذا، علي صلاة. فبالتالي الصلاة، وهذا ما نفعله كل يوم. حديث النبي الصحيح انه اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فاذا صلحت صلح سائر اعمالي، وان فسدت فسدت سائر اعمالي. فتبين لكم هذا، تعلمون يعني انا مش في محل ان اعيد عليكم مكانة الصلاة، ولكن انا الان اريد ان اذكر في مقامنا بين يدي الله. اللي بيصير انه العبد حقيقة في سائر يومه قليل العبرة، قليل الفكر، قليل النظر، يعني خامل. اذا حضر في الصلاة تحضره كل المشاغل، صحيح؟ تبدأ يفكر الان، تبدأ يحسن، ويعني تأتيه الشياطين جميعه. فالاصل يا اخوانا ان نتمرس على الصلاة. لما قال تبارك اسمه: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شيء هل الان افلحت؟ وكما قلنا مرة من قبل انه ولا مرة الله قال في الصلاة في القرآن صلوا، مرة واحدة قال صلوا عليه اللي هو النبي، ولما يقول صلوا تعرفونها هذه اللسان، انما الصلاة اللي هي الفرض التي تعرفونها اخوانا ولا مرة قال لنا صلوا. كل القرآن اقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، ولا مرة قال يصلون، ولا مرة قال صلوا. ليه قال اقيموا يقيمون؟ هذا شرحنا للمستمع المهتم ان يرجع لدروس تفسير سورة البقرة في الدرس يمكن الثالث او الرابع في تفسير يقيمون الصلاة على معنى الاقامة. والاقامة انه الله تبارك اسمه اقامة الشيء فعله على احسن وجهه، واضح اخوانا؟ فالله ما كان يقول صلوا، كان يقول اقيموا الصلاة، اي افعلوها كما امرتم على احسن وجهها، صلوا كما رأيتموني اصلي. في مسألة مهمة جدا، كما قلت لكم ان كثيرا من المسلمين اكتفى بصلاته ميراثا عن ابيه او عمن علمه من احاد الناس. يعني اذا كان علمني جاري، علمني اخي، بالتالي ما علمني فلان من الصلاة فهي الصلاة. انما الاصل ان اتبين اكانت صلاتي كما امر الله ورسوله ام هي خلاف ذلك. فلما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني، الياء هذه ياء الاضافة لمين عائدة؟ فلاحظ ولا مرة قال صلوا كما رأيتموهم يصلون. يعني انت شافعي ما بصير تصلي على المذهب الشافعي، انت حنفي ما بصير تصلي على المذهب الحنفي، ولو قال فلان وقال فلان. الاصل ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. فعلى الشافعي ان يصلي كما صلى رسول الله. وعلى أبي حنيفة أن نصلي كما صلى رسول الله. فإذا وجدنا فرقا بين صلاة الشافعي وصلاة أبي حنيفة من الصحيح أتبعهما لصلاة رسول الله. واضح إخواننا؟ يعني أبو حنيفة ما كان يرفع يديه في الصلاة بين التكبيرات، الشافعي كان يرفع. وإن أخطأت في الفرق فلا إثم علي ولا يعنيني مين كان يرفع ولا ما، لا يعنيني بشيء، لأنه ثابت أن النبي كان يرفع فرفع هذا، ولا لم يرفع هذا لا يعنينا أبدا، إحنا أمرنا أن نأخذ عن نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الآن هذا لا يرفع وهذا يرفع، مين نفعل؟ يعني كما قال أحدهما الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح الثابت أن النبي كان يرفع يديه في التكبيرات عليه الصلاة، يعني تكبيرات الإحرام، ويكبر في مفاصل الركوع والسجود والقيام. اتفق أن كثير من المسلمين صلاة لا تشبه صلاة الرسول أبدا يا إخوان. والنبي هذا حديث يعني يحسن أن نسجله لمن يسمع، انه قال عليه الصلاة والسلام لعل الرجل يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم سجودها ولا يتم ركوعها، ولعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، 60 سنة لا تقبل له صلاة. ليش يا شيخ؟ هاي قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يتم سجودها، اسمح لي، لا يتم سجودها، لا يتم ركوعها. كيف يعني لا يتم ركوعها؟ من أتم ركوع الصلاة؟ محمد عليه الصلاة. فإذا أردت أن تتم ركوعها كهيئة النبي أقل شيء، فإن لم يحضر قلبك كما يحضر قلب النبي فقال أقل شيء الهيئة، مجرد أنها لم تستوي لك الهيئة لا تقبل. حديث النبي الصحيح الآخر، إن الله لا ينظر إلى صلاة أحدكم ما لم يقم، هي قلنا أقام الصلاة، ما لم يقم صلبه في السجود وجب عليك إقامة الصلب. الناس فكر أن يقم صلبه إنه لما يوقف سمع الله لمن حمد وقف صواب، لا، إقامة الصلب واجبة في السجود والركوع والقيام وما بين هذا كله، كيف؟ كما صلى رسول الله. واضح إخوانا؟ فإقامة الصلب في السجود أن تخوي، يعني النبي كان إذا سجد خوى، يعني صنع كان في خواء في جسمه. الناس إذا صلوا مجد كم حاله كما تسجد النسوة، والنسوة عليهن لاحظ أن يسجدن كما يسجد الرجال. لما النبي كان يسجد كان يباعد بين إبطيه، طبعا ما استطاع، ما إذا كنتم في المساجد في ضيق اتقوا الله ما استطعتم، إنما الأصل أنه النبي كان إذا سجد باعد حتى يرى بياض إبطيه وبطنه بعيد عن ركبه عليه الصلاة والسلام في سجوده. رووا ان الشافعي استحب ان اذا سجدت المرأة انه تضم نفسها، وكره ان، فهكذا صار الدين، محبة فلان وكراهية فلان. لاحظ؟ فدعك من قول صلاح ابو عرفة، لست حجة على الشافعي، احد اعيان هذا العلم من هذا العصر قال ان هذا الكلام مش صحيح، انما يتابع ما قال النبي، كون النبي ما فرق بين الرجال والنساء فليس لاحد ان يحب او ان يكره. طيب في الركوع النبي كان يركع حتى يستوي ظهره، قال للمسيء صلاته، قال ثم استوي حتى، ثم اركع حتى تطمئن، ثم استوي قائما حتى تطمئن. هو انا احيلكم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو مسمى في كتب السنن حديث المسيء صلاته، تجدونه في كتب السنن. خليني اكمل لك. فالواجب يا اخواننا انه كونك علمت ان الله لن يقبل الصلاة حتى توفي شرطها وهيئتها فليس لك ان تستخف، عيب يا اخواننا، ولله المثل الاعلى، غني قال لك انني من لا اقبل كذا الا بشرط كذا فالقيت له شيئا على غير شرطه، شو رايك يا شيخ؟ فما بالك بالله بيقول لك لا اقبل الا بشرط كذا، بتقول له هذا اللي عندي، ثم وراءها تستطعمه وتستشفيه وتستعفيه ولم تؤدي شيئا مما عليك، كيف يا شيخ؟ واضح؟ فالاصل وليس اقل من ان واقف وقت ما انا قائم في الصلاة قائم، فاقوم كما قام، ركع فاركع كما ركع عليه الصلاة والسلام، واسجد كما سجد، ولا تستعجل ولا تعاجل واطمئن في صلاتك. الآن يعني لسنا في معرض تفصيلها، ولكن أريد أن أقول واحدة غابت عن كثير من الناس. صلوا على النبي. كما قلت لك أن الشيطان يحضر أحدنا وسماه النبي لعله خنزب، الشيطان الذي يحضر في الصلاة، فيذكرك حياتك الدنيا كلها ويبقى معك حتى تخرج من الصلاة، لا يدعك، لأن الشيطان معنا حتى نخرج من الحياة الدنيا. كما في الحديث أن الشيطان قال لله: وعزتك لا أزال أغويهم ما داوت أرواحهم في أجسامهم. فقال تبارك اسمه المجيد: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وأنا أبشركم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لينضي يعني بهلكه، لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. تخيل أنت ماخذ بعير حمار بعيد عنك على السفر، طالع نازل طالع نازل، هلك بعيد عنك البعير. هكذا شيطان المؤمن بيشغل عليك يوما كاملا لأجل معصية، فبعد ما تفعلها فبيجلس يهلكه الله يستريح، فيأمر الله الملكين ألا يكتبا السيئة حتى 6 ساعات ربع اليوم لعل عبد يستغفر، فإذا استغفرت خلالها لا يكتب شيء، فإن لم تستغفر كتبت، فإن أحدثت بعدها حسنة محيت السيئة وكتبت لك 10 حسنات، فأهلك الله الشيطان فلن يدعك حتى تخرج من الحياة الدنيا. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه وإياك. يعني إذا حضرت الموت ادخله واحضره وأنت تحسن الظن بالله أنه بإذن الله واسع بك مغفرته إن شاء الله، يسعك بكل هذا وأنه سيرحمك إياه. إن تظن أنه لن ولن ولن، هذا من تثبيط الشيطان. طيب، فبالتالي يبقى معك في الصلاة كذلك حتى تسلم، لأنه متى تنتهي الصلاة؟ إذا سلم. أكبر الله. أريد أن أقول إنه ما غاب عن كثير من المؤمنين والمسلمين ذلك الجلوس الأخير في الصلاة، جلوس الأخير، يعني نريد أن ننظر فيه. حقيقة يا أخوانا، الأصل في كل مؤمن أن يحضر قلبه عند موقفه وقيامه بين يدي الله، مش عند التكبيرة، مجرد أنه جاء ليقيم الصلاة الآن الأصل أنه حضر قلبه، واضح؟ حتى إذا كبر كان أحضر ما يكون، ثم كذلك سائر صلاته حتى يخرج منها. فالأصل أنه أنت على وتيرة واحدة في حضور القلب. ولكن ماذا نريد أن نقول؟ الناس تظن أن الجلوس الأخير من الصلاة، نحن نسميه التحيات، الجلوس الأخير هو آخر شيء من الصلاة. شيء؟ حقيقة لو جئت تنظر يا أخي المؤمن، الأصل والظاهر والذي يبدو أن كل الذي فعلته من الصلاة، من التكبيرة الأولى ومن أم الكتاب ومن الركعة الأولى والسجدة الأولى، وكل ذلك كله تهيئة وتحضير لهذه الجلسة أو الجلسة الأخيرة. كل اللي فعلته من الركعات، من أم الكتاب، ومن القيام، ومن الركوع، ومن السجود، ومن التسبيح، ومن التهليل، كله كان تقديما وتهيئة لهذه الجلسة. أكبر الله. ليه؟ الدليل، عظموا. الأصل يا أخوانا، إذا أنا دخلت على الله، ولله المثل الأعلى، دخلت على ملك، متى أحييه؟ أول ما أراه ولا آخر ما أراه؟ التحية تكون أول ما تلقاه ولا آخر ما تلقاه؟ أول ما ألقاه. طب كيف يا أخي أنت الآن تحيي الله آخر ما كنت بين يدي؟ شيء؟ بل الذي جرى أنه أنت لما كنت في صلاتك، أنت الآن ولله المثل الأعلى كأنك دخلت على الله. فلو ولله المثل الأعلى دخلت على ملك في قصره وهو الآن جالس في صدر قصره وأدخلوك انت اذا بتلاحظ من اول ما يدخلوك وبينك وبينه يعني المسافات جسدا يختلف. انت الان بتصير مشيتك اختلفت, بتلاحظ على حالك كيف توترت وبدات, ولاحظ خلال مسيرك بيكون اطرف في عينه وفي حركات جسده تحيات ما, لاحظ يعني هو ماشي عليه بدأ يحيي حتى اذا وصل وشعر انه الان بقدر اكلمه الان بقوله السلام على الملك وبدأ الان ينحني وشيك اخوانا. ولله المثل الاعلى. فالذي يجري انه اذا قمت انا في الصلاة حقيقة كله كان تهيئة لما يليق بالله تبارك اسمه اكبروه حقيقة. الاصل انك بين يديه قائم ولا على الارض اخوانا, هو الاصل ساجد, هو اقرب ما تكون بين يديه ساجد, فانت اقرب شيء له وانت ساجد. فانت اذا بتلاحظ ولله المثل الاعلى المقام بين ايدي الملوك ليس قياما, المتكبرين بيكون هو على عرشه والناس على الارض وبيقعدوا على الارض. لو رجعت فيكم القصص على الجبابرة هكذا حالهم ولله المثل الاعلى. انما لما انت جئت الان الى الجلوس, لاحظ جئنا الى الجلوس الاخير, فكأنك في كل هذه الصلاة بدأت تقدم لله تسبيحات والتهليلات وام الكتاب والركوع والسجود والقيام تهيئة حتى تجلس بين يديه. فعلت كل هذا حتى يليق المقام بين يديه. فالان بعد اخر سجدة بين يديه الان رفعت رأسك لتبدأ. بعد اخر سجدة بين يديه تبارك اسمه المجيد الان رفعت رأسي فجلست بين يديه. لاحظ ماذا تقول اول ما تقول؟ طب غريب, الاصل كان اول ما قلت الله اكبر اقول التحيات لله, بينما انا اول ما اقول الله اكبر بقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك, فبدأت انا اسبحه ومجده او وجهت وجهي هيني بديه. انما متى قلت له التحيات؟ بينما كان الاصل ان تكون التحيات اول امر الصلاة. انما متى كانت التحيات؟ حقيقة كل ما جرى من الصلاة كان تقديما وتهيئة واستحضارا لاجل هذه. فلما جلست ألاحظ يا اخوانا الجلسة الاخيرة من التورك, ها تعرف التورك يا اخوانا؟ التورك لا ينبغي لمؤمن لا يعرف انه لا ينظر. انظروا التورك, مين لا يعرف ولم ينظر؟ كان جسيك عليه الصلاة والسلام, شايف كيف استقر, والثانية انه ممكن يعملها هيك. واضح اخوانا؟ هاي شايفها وين؟ بحط هذه هون وهذه هون. هذه جلسة النبي الأخيرة عليه الصلاة والسلام اللي هي التورك. فلاحظ هذه أديش مستقرها غير عن التي في الأولى. ولاحظ كيف, واضح أخواننا؟ فلاحظ ماذا قلت أنت الآن في هذه الجلسة؟ الآن قلت التحيات لله, لاحظ والصلوات أني اللي أمضيتها أنت الآن. فهذا الآن فعلت كله الآن الصلوات لأنا عملتها, ما كل ركعة صلاة وكل تسبيحة صلاة. فأنت الآن بتقول لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. ليه قال هيك؟ لأن الصحابة أول أمرهم قالوا لله السلام على الله, فقال النبي الله السلام, لا تقول السلام على الله. إنما الصحابة شكل الآن بده يسلم على الله. الصحابي لما شاف حاله هون الان بده يسلم عليه. ليه؟ واضح اخواننا؟ فكانت السلام على الله حتى علمهم النبي ان يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي. فالان بدأنا نسلم, الان بدأنا التحيات. الاصل كانت اول بدء الصلاة تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ممن حولك من الملائكة ومن الناس, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلاحظ تقول هذا الكلام بين يدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا سمعت تختلف عما تحفظ، هذا النص اللي قلت لك إياه هو أصح الروايات عن رسول الله، تجدونها في البخاري رواها بأكثر من طريق عن ابن مسعود وعن ابن عباس، وكلها صحيح بإذن الله إن شاء الله. إنما تلاحظ اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم، هذول مين محمد وإبراهيم؟ هذا كل الدين محمد وإبراهيم، الملة والدين كل هذا. لاحظ في العالمين إنك حميد مجيد، ثم أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نخرج من صلاتنا حتى نستعيذ من اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وكثير من المسلمين لا يفعلها، والنبي كان يفعلها كل صلاة قبل التسليم، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح. اشكل المسيح، المسيح النبي في الصحيح عنه شو قال؟ المسيح الدجال. ليه؟ ثم يسلم عن يمينه. ومرة قلنا اخواننا الذي لا يعرف فتنة المسيح الدجال لا يعرف دينه. انت كل صلاة محمد يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الدجال ولا نعرف ما الدجال، كل صلاة رجل بثابت قلب محمد عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا ولا يعرفه المسلمون. لاحظ ثم يسلم. لاحظ في روايات العالمين، في العالمين نعم. ثم يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، والنبي له أكثر من تسليم. سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم السلام عليكم ورحمة الله، وسلم السلام عليكم، وعن يمينه وعن يساره، وسلم مرة فقط عن يمينه، يعني انتهى من صلاته فقال السلام عليكم ورحمة الله، وهذا ما سلم على يساره، هذه صحيح. ومرة سلم تلقاء وجهه إيماءة، يعني انتهى فقال السلام عليكم ورحمة الله. وكله صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الأمر لاحظ انه ولله المثل الأعلى، انت بين يدي الله فأديت التحيات وسلمت على نبيه، لاحظ، وعلى عباد الله الصالحين وعلى إبراهيم وعلى محمد، الآن سلمت على يمينك وعلى يسارك، والله أعلم في أثر، فكأنك الآن تسلم على من معك من الملائكة اللي حضروا صلاة، فانت الان اذا بين يدي الملك ومعك حاجبان ادخلاك، فكأنك الان بعد ما سلمت استأذنت من اللي معك هذول التنين حتى ترجع، مش هيك شيء؟ انما اكبر الله. فبالتالي يا عباد الله، اذا دخل احدكم في صلاة فليأتي بقلبه معه، والشيطان لن يدعك، فكيف تفعل؟ جرب، انا جربتها، فيعني الرائد لا يكذب اهله. اعد، مش بالضرورة اذا خرجت من الصلاة عيد الصلاة، اعد ما علمت ان قلبك ما كان فيها، يعني قرأت ام الكتاب الحمد لله رب العالمين، فانتبهت انه انا قلت والله الضليل وانا مش مدرك شو، بعيد اعيدها كلمة كلمة، ثم ركعت فانتبهت لما ركعت سهوت، يعني غفلت، بعيد حتى يحضر قلبي، بعيد اللي بقوله وانا مدرك، وانا مدرك حتى لو وراء الامام، ولكن اذا كبر الامام لا بلتزم مع الامام. التشاهد النبي كان يقبض هكذا وهكذا، حلق هكذا ويحرك اصابعه، وليس لها وقت، من اول جلوسه كان يفعله عليه الصلاة والسلام من بدايتها، وكان في جلوسه الاخير ينظر الى اصبعه، يعني في ناس تعرف حتى الصلاة والسلام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شيء بينما الصحيح عن نبينا انه وين كان ينظر؟ لا لا في لا هون كان ينظر الى اصبعه. ماله؟ في واحد ناس لما يكونوا اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا رسول الله لما بيكتبوا وسط اصبع الشاهد. لا هو الصحيح الحركة، ولو اوقفت صحيح، يعني في كتير عن النبي هيئات صحيح، ولكن انا اعجب للمسلمين انهم بتكلم على هيئة الاصبع ولم يقم ركوعه ولا سجوده ولا قيامه. بدي اسأل كيف الاصبع بتحرك؟ كيف حرك ظهرك؟ بس انت حرك ظهرك في الركوع منيح وسجودك، وانا احنا يعني ان شاء الله انت بخير. هلا الوقفة كيف بده يحرك اصبعه؟ طيب اكبر الله. ف على الشيطان اكثر. النبي قال انه هي شديده على الشيطان. النبي قال انه هذه اشد على الشيطان من الحديد. صحيح. انما وين كنا احنا؟ فالان اذا شعرت انه غفل قلبك عيد اخوان وصدقوني انها عظيمه. ليش؟ الشيطان كما قال الله ان كيد الشيطان كان ضعيف. هلا اذا الشيطان راى فلان انه كل ما نسيه بعيد بقول لك خلص مره واحده احسن، فانت بضل يعيد فياخذ حسنه خليه، يعني ياخذ حسنه احسن من ياخذ عشره. لاحظ فيدعك لانه ضعيف. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الانسان اقوى منه ولكن الشيطان الانسان يضعف فيتابع، كما قال البعيد في سوره ابراهيم قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ترسل. واضح يا اخواننا؟ اكبر الله. فبالتالي هذه مهمه. فاذا دخلت في صلاتك احضر قلبك. ام الكتاب بالذات، ام الكتاب، حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. فاقل شيء احضر قلبك ام الكتاب ركعه ركعه. اذا استطعت بالمراس انه كل ركعة تحضر ام الكتاب ولما انتبه اني ما انتبهتش اعيد، هذه صلاة انت اول المنتفعين والفرحين بها. صدقني راح تشعر انه بدأت تصلي. لاحظ كذلك الركوع بشرط اقامة الهيئة كما قلنا. الان بعد ام الكتاب جربوا يا اخواننا ان اذا جلست في الجلوس الاخير ان تحضر بقلبك اذا قلت التحيات لله. اسمعها وانت تقولها كلمة كلمة. يعني ابدأ اقول التحيات لله. ما تقول شيء. لما كنا في الابتدائي انا بالذكر كنت اخلص ورا الامام مثلا في الجمعة وانا فتى صغير، احس انه قرأتها وروحت على البيت وخلصنا والامام مش كان يخلص. ليش؟ احنا ما كنت حياتنا صلاة الناس يعني كانوا من ناخد جائزة عمين نخلص قبل يعني. انما الان الاصل التحيات لله كلمة كلمة والصلوات والطيبات كما كان يقول عمر الزاكيات من رواية. السلام عليك ايها النبي. في ناس بيقولوا السلام على النبي على اعتباري انه مات، وهذه بالعائل طبعا. فالاصل عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل كلمة كلمة. اللهم صل على محمد كل مرة. فلما انت هيك ثم يا اخواننا لا تخرج من الصلاة حتى تستعيذ بالله مما استعاذ به منه محمد عليه الصلاة والسلام. فضوح. والنبي امرنا ان نتعلمها وان يتعلمها كل المسلمين. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة او من شر فتنة المسيح الدجال. ثم تسلم عن يمينك وعن يسارك كما سلم رسول الله. انما اعلموا يا عباد الله انه هذه الجلسة الاخيرة والجلسة الاخيرة هي كل تخدمة الصلاة كان فيه. بدليل كما قلنا لكم انه الاصل ان اول ما قمت في الصلاة اقول التحيات لله. تورق شرط التورك. نعم التورك عند اهل القرآن واجب. ليش عند اهل القرآن واجب؟ لانه احنا اهل القرآن لا نقول هذا مستحب وهذا مندوب وهذا واجب وهذا ركن وهذا كراهة تنزيه وهذا هذا ما في عندنا. عندنا كل ما فعل النبي نفعل عليه الصلاة والسلام. نعم إبا كيف كان يسلم رسول الله؟ هيك سؤال. هيك نخلي أسئلتنا طاهرة فنقول كيف كان يسلم رسول الله. فأما كيف كان يصلي النبي احنا علمونا في المدارس لازم أعمل هيك هيك هيك وهيك هيك هيك هيك زي البرغي هذا وبحط دهنه قال على كتافه هيك وبعدين هيك هيك هيك هذا كله باطل. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف شيخ؟ أيوة أحسن شيخ. النبي كان يسلم عن يمينه حدها أن يرى بياض خده. هيك هيك واضح شيء. أن يرى بياض خده بدون طالع نازل ووقوف وفواصل بينهما لا يصح يا أخواننا. أيوة أحسن. قال لي الصلاة القراءة بعدها واجبة. ايوة عند الفقهاء واجبة، عند اهل القرآن اجيبك كما اجاب عبد الله بن عمر. سأله رجل قال الاضحية واجبة، هم الفقهاء مختلفين واجبة ولا سنة، ولا سنة مؤكدة مؤكدة. فقال عبد الله بن عمر ضحى رسول الله واصحابه من بعده. فقال الرجل فهي واجبة ام سنة؟ قال ضحى رسول الله واصحابه من بعده. قال واجبة ام سنة؟ قال لا تفقه. فالان انا اجيبك يا اخي، قال القراءة واجبة فاجيبك، قرأ رسول الله بعد ام الكتاب. اذا ركع فركع شيخ، انما جعل الامام ليؤتم به. انما اذا كنت في نفسك وتضبط صلاتك قرأ رسول الله، هكذا جوابنا. فالان الذي نحضكم عليه ان توافوا هيئة النبي في الصلاة، وان تحضروا بقلوبكم في الصلاة، واعلموا ان الجلوس الاخير التحيات لله والصلوات والطيبات كأن كل ما فعلته من الصلاة كان تحضيرا ليليق مقامك في الجلوس بين يديه تبارك اسمه العظيم. فإياك أن إذا يعني قمت في هذا، قمت بسمه يعني إقامة السجود الأخير، أن يضيع قلبك وأن يشرد قلبك. إياك فأتي بقلبك معك في السجود الأخير، عيب أن تجلس بين يديه وأنت لا تذكره تبارك اسمه، عيب يا أخوانا. تخيل ولله المثل الأعلى، أكبر الله، تخيل أنك بين يدي ملك يعلم ما يخطر ببالك وما في نفسك، تخيل، فعلمت أن هذا الملك حقيقة يعلم ما في نفسك. أنت الآن تجاهد نفسك ألا يعني يخطر ببالك شيء لا يحبه ولا لا، أو أن يغيب عن بالك الملك، فكيف تجلس بين يدي الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنت نعطيهم اليوم نعطيهم ناس نعطيهم بعدين على إيش أخذوهم يا أصلا؟ والله غالي 500 أخذنا والله كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كثير، هذا اللي بصير عند الناس اخوانا. اكبر الله. وانهي بهذه، وهذه طامة، هذه من الطوام برضو شوي، انه كثير من الناس لاحظ بسوي بيكون وراء امام او في نفسه، طبعا ما حضر قلبه الصلاة بحمد الله، السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته، وهرب كأنه صلى في مقلة، في مقلة كان بيصلي وهرب. لاحظ، فأنت جلست بين يدي حقيقة كأنت لما جئت لله جئت تستجدي إما مغفرة أو حاجة، فلما صرت في حال يهيئك أن تسأل قلت لا بد شأن. أكبر الله أكبر الله عظم الله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الصحابة مر بقول صليت وراء النبي، فلما صلى وسلم قمت من صلاة طوال يعني سلمتكم كما يفعل كثير من الناس، فوثب إلي عمر بن الخطاب، انتبه ايش كلمة، فوثب إلي عمر وأخذه من ثيابه قال اجلس، إنما هلك بنو إسرائيل أن لم يكن بين صلاتهم فصل، يعني بوصل صلاة طواله يخرج من فرضه إلى نافلته فلا يذكر الله ولا يستغفر ولا يصل صلاته. هلا وثب اليه عمر، الاصل عنده شو بيقولوا له، يا شيخ يا عمر انت فظ، لو كنت فظا غليظ القلب لانفض. وثب اليه عمر واخذه من ثوبه. هلا النبي شاهد على حسبة الناس لازم النبي يقول له لا عمر، يعني برضه يا عمر فقال النبي جالس، فرفع بصره الى عمر، اكيد رفع عمر من تعرف طوله بارك الله فيه، فرفع بصره الى عمر وقال اسمع صوب الله بك يا ابن الخطاب، يعني اصبت وصوب الله بك، انما ما كانش الرجل حقك علينا يعني اذا شد عليك ميه؟ هذه واحد. فمثل الرجل اللي وقف في الصلاة اخوانا وصلى وصلى ثم انخلع، كمثل رجل اتى ارضا فحرسها وبغرها فلما انبتت واستحصبت راح وتركه. شو سويت؟ وهذا صلاتك، لاحظ، حرستها وبذرتها فلما اخضرت واينعت امام عينيك تركتها للذئب. ليش سويت هذا؟ فاكبروا الله وصلوا كما صلى الانبياء، صلوا كما صلى الانبياء، نعم الصلاة صلاة داود فبهداه مقتده. ثم صلوا كما صلى محمد عليه الصلاة والسلام، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ونعم العبد، وطوبى لعبد الزم قلبه صلاته حتى ارضى ربه. اللهم ربنا العظيم، اللهم ربنا الكبير، اللهم ربنا العلي الذي تليق له الصلوات والمجد والتكبير والثناء الحسن، إله الأولين والآخرين، ربنا ورب آبائنا الأولين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم ربنا إننا نشهد لك بما شهد به الملائكة المقربون وجبريل وميكائيل وإسرافيل، ونشهد بما شهد به أنبياؤك المرسلون، وبما شهد به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فاحفظها اللهم لنا شهادة نلقاك بها يوم الدين، واربط على قلوبنا، واختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأوليائك وللصديقين وللشهداء. اللهم ربنا أثبت لنا الملة والإيمان والدين واليقين، نسألك العافية واليقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم ربنا علمنا الكتاب وعلمنا النبوة وانفعنا بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام، واغفر لنا ما علمت منا وعنا، ما علمنا وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم ربنا إذا خرج الخبيث ونحن في الناس فاربط على قلوبنا، وإذا نزل عيسى ابن مريم ونحن في الناس فاجعلنا من أنصاره وحواريه. اللهم رب أبينا إبراهيم وابنه الخاتم محمد، آمين.